العبودية. الكلام ده احنا محتاجين له كويس جدا في تفسير الآية دي. ليه؟ لأن الآية دي بيتكلم فيها المولى عز وجل عن أمر حدث بينه وبين الكفار والمشركين، وهذا الأمر يحدث بين كل نبي وبين قومه المعاندين له، بل هذا الأمر يتكرر إلى قيام الساعة بين الحق والباطل. ركزوا بالله. يبقى مسألة المداولة بين الحق والباطل، مسألة المجادلة بين الحق والباطل، مسألة المصارعة بين الحق والباطل، هذا أمر من السنن الكونية الذي كان منذ أن خلق الله آدم عليه السلام فأمر إبليس أن يسجد له، فبدأ هذا الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، صراع التمكن. التمكن معناه أنه من لم يكن متمكنا كان خفيفا. ساعات يقول لك الشاب ده تقيل، وساعات يقول لك الشاب ده ايه؟ خفيف. يعني خفيف؟ خفيف بمعنى أنه هو ليس له فكر واضح وليس له عقيدة واضحة، ممكن يميل مع أي حد. خفيف يعني ممكن يكون النهاردة بيصلي، وممكن يكون بكرة ماشي مع واحدة، وممكن يكون بعده بيقرأ قرآن، وممكن يكون بعدين مسرح تسريحة غريبة، وممكن يكون بعدين لابس القفطان الأبيض ورايح يصلي الجمعة، وممكن يكون بعدين بيشرب شرب غريب. خفيف. هو إيه خفيف؟ خفيف يعني إيه؟ يعني أنه يستجيب لكل داع ويميل مع كل ناعق. ده بيسموه إنسان خفيف، يعني ملوش فكر واضح ولا ليه رؤية واضحة ولا ليه طريقة واضحة في التعامل. ولذلك يقول لك ما تستخفش بيا. يعني ما تستخفش بيا؟ يعني لا تجعل وزني عندك خفيفا. انت بتستخف بيا؟ يعني ايه تستخف بيا؟ يعني انت مفكرني ان انا ماليش عقيده، مفكرني ان انا ماليش فكر، مفكرني ان انا ماليش مبدا، انت مفكرني ان انا كده؟ لا، انا مش كده، انا ثقيل، انا متمكن، انا مش خفيف. فالكفار كانوا عايزين يعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعامله، كانوا يريدون أن يحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خفيفا. يعني أن يكون خفيفا يعني أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، مفيش مشكلة. وممكن يستفزوه ليخرجوه من الأرض كما ذكر الله تبارك وتعالى، وممكن يحاولوا يفتنوه عن الوحي والقرآن، وممكن يحملوه على القول بالباطل. ليه؟ لأن هم عايزين يخلوا النبي صلى الله عليه وسلم خفيف. خفيف بمعنى ان هو ما يكونش ليه عقيده واضحه ولا فكر واضح. كتير مننا دلوقتي بنفس الطريقه، كتير مننا دلوقتي موجود عنده مساله الخفه دي. يعني لا تلاقي منهج واضح ولا فكر واضح ولا عقيده واضحه. نضرب مثال، لما نقوله ايه هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. انا بسالك سؤال دلوقتي، كل واحد مننا يريد ان يكون محمديا ان صحت اللفظه، يعني في المنهج، صح كده ولا لا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل واحد مننا نفسه يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب تبقى زي النبي في ايه؟ واحد، ما احنا مش عايزين نكونوا بقى ايه خفاف، احنا عايزين يبقى الكلام كلام ايه؟ واضح جدا، زي ما هنتكلم دلوقتي عن مسألة الوضوح في المقصد والمقصود والطريق. انت عايز تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ عايز تكون متدين، صح ولا لا؟ عايز تدخل الجنة، صح ولا لا؟ فلازم تكون تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. تتأسى في ايه؟ واحد، اول حاجة في الاخلاق. ايه يبقى اول محور من ضمن محاور منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان تتأسى به في اخلاقه. اثنين، بس كده؟ يعني ممكن واحد يتأسى بالنبي في اخلاقه، يكون عنده حلم ورفق ولين وشجاعة وفطوة وكرم وعدل وكده، يبقى هو تمام. ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. هنحط على الأخلاق إيه؟ إيه؟ المعاملات. جميل، الله يفتح عليك. يبقى هنقوله تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، هذه الأولى. ثم تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته، البيع، الشراء، المؤاجرة، المساقاة، أمور المعاملات، صح ولا لا؟ معاملة الزوجة، معاملة الوالدين، معاملة الأولاد، معاملة الجيران، معاملة الناس، معاملة الكفار والمشركين. يبقى تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته. واحد عمل الاثنين دول، كفاية كده عليه ولا لسه خفيف؟ لا لسه خفيف. إيه كمان؟ العبادات. يبقى كمان أصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم، أصوم زي النبي صلى الله عليه وسلم، أحج وأعتمر زي النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ القرآن زي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عباداته وأخلاقه ومعاملاته زي النبي صلى الله عليه وسلم، تقيل ولا لسه خفيف؟ لسه خفيف برضه. إيه كمان؟ ما الجهاد معاملات، عبادات، الجهاد عبادات، إيه غيره؟ ما هو أمر ونواهيه كل حاجة. أنا عايز أفصل. ما هو هدي برضه في كل حاجة. نعم. السنة اللي هي إيه؟ الهدي والسنة والطريق، ده كلام عام. أنا عايز أفصل. أنا عايز أفصل لأن في مشكلة موجودة اليومين دول في مسألة الإجمال. اللي يقول لك دي أخت ملتزمة. ده أخ ملتزم، ورغم إن أنا بقول أخت ملتزمة وأخ ملتزم، ورغم ذلك فيه خفة. كلام مهم. ورغم ذلك فيه إيه؟ فيه خفة. إيه كمان؟ في حاجة أهم حاجة أنتوا نسيتوها. لا يمكن أن يرسخ القدم في مقام العبودية إلا بها أولا كأساس. العقيدة. العقيدة شغال. ينفع بالله عليك. ينفع نتكلم عن المعاملات، ونتكلم عن الأخلاق، ونتكلم عن العبادات، ونسينا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في الله، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع ونهي الاستدلال، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء، في الملائكة، في القضاء والقدر، في الولاء والبراء، في الحكم. نسيين دي ما تنفعش خالص. ما هي دي موجودة، خلي بالك. عندنا برضو بعض الشباب موجودين. الأخلاق ممكن تلاقي، المعاملات ممكن تلاقي، هتيجي تدور على عقيدة هتلاقي فساد. ما هو بتوع داعش كده على فكرة. هو بتوع داعش دول ما عندهمش معاملات ممكن تكون كويسة؟ عندهم والله. ما عندهمش أخلاق ممكن يتعاملوا بيها كويسة؟ عندهم. بس عقيدتهم إيه؟ فاسد. عقيدتهم في مسائل الإيمان والكفر عقيدة إيه؟ فاسد. يعني هما المعتزلة والمرجئة والجهمية ما عندهمش معاملات وأخلاق وعبادات؟ عندهم. بس عقيدتهم في القضاء والقدر عقيدة إيه؟ فاسد. بس عقيدتهم في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، في أسماء المولى عز وجل عقيدة إيه؟ فاسد. بس عقيدتهم في مسألة البداية والنهاية عقيدة إيه؟ فاسد. فدي عقائد فاسدة. يبقى احنا بنقوله هدي النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة بلا فساد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بلا بدعة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق بلا إفراط وتفريط، هدي النبي صلى الله عليه وسلم معاملات بلا سوء. فاضل حاجة. ها؟ الحكم والتحكم. ولا احنا دي ربنا بتاعنا في المسجد بس؟ دي ربنا في الجامع وخلاص؟ دي ربنا ده علاقة بين الإنسان وبين ربنا بس؟ دي ربنا ده عقيدة وشريعة ولا عقيدة فقط؟ عقيدة وشريعة. يعني دي ربنا ده مش نظام اقتصادي؟ طب دي ربنا ده مش نظام سياسي؟ طب دي ربنا ده مش نظام أخلاقي؟ يعني لما تيجي تتكلم في الربا يقول لك لا، ما تدخلش الربا في الدين لأن ده نظام اقتصادي. لما تيجي تتكلم في قوانين الأسرة يقول لك لا، ما تدخلش قوانين الأسرة في الموضوع لأن دي حاجة مش تبع الدين. ما تدخلش السياسة في الدين. لا طبعا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكن في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأن احكم بينهم بما أنزل الله. صح ولا إيه؟ فدير ربنا عقيدة، دير ربنا عبادة، دير ربنا أخلاق، دير ربنا معاملات، دير ربنا حكم وتحاكم اللي هو بيسموه النظم الشرعية. لو الإنسان قدر إن هو ينزل في المحاور دي كلها، قدر إن هو ينفذ المحاور دي كلها، بقى متمكن. طب إزاي هنعرف؟ يا محمد سيدنا حذيفة بيقول إيه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الناس كانوا بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن الأعمال الصالحة وعن الطاعات والقرب إلى الله عز وجل. وأني سر النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الصحابة في الفتن، سيدنا حذيفة كان بيقول وأنا كنت بسأله عن ليه؟ ها؟ عن الشر. ليه؟ مخافة أن يدركه. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، حديث صحيح، حتى أتانا الله بهذا الخير اللي هو إيه؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ والله سؤال عجيب جدا. فهل بعد هذا الخير من شر؟ هو بيسأله على إيه؟ على مسألة إن ممكن تحصل رسوخ في القدم في العبادات ومنازل العبودية، وبعد ما يحصل رسوخ للقدم في العبادات ومنازل العبودية الرسوخ ده يتحول لخلل، الرسوخ ده يتحول لاضطراب، الرسوخ ده يتحول لزعزعة، الرسوخ ده يتحول لعدم تمكن باستجلاب الشر بعد الإيه؟ بعد الخلش. مش هو حال الشباب دول كده اليومين دول؟ انت تلاقي شاب كده من الشباب قاعد بيسمع اغنيه وتبقى انت مستغرب مش عارف هو بيسمع ايه، مهرجانات زي ما بيقولوا، دي خفه صح؟ خفه. يعني زمان لما كان بيسمعوا حليم وام كلثوم كان يقول لك السيد بتتكلم كلام كويس وهو بيتكلم كلام ليه معاني، وحتى كنت بنقول لهم ساعتها ان الكلام ده كلام محرم. ليه؟ لان الكلام ده اما انه يثير المشاعر والعواطف أو أنه يستخدم معه الموسيقى لقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ لكن دلوقتي بتسمع كلام في خف، يعني تعدي على ولد في ثانوي وتلاقيه سمع المغني وهو بيقول أديله في السقف.